بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر في هذا اللقاء، يقول السائل: إنسان أصيب بحكة شديدة في يده فيتضرر من غسلها عند الوضوء، فهل يجوز له أن يترك غسل يديه ويمسح عليها؟ أول مرة قال يد ثم قال يدين. إذا كان هذا الضرر محققا متيقنا فلا مانع أن يمسح على يديه مسحا، هذا وسعه. نعم.